جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.